مع كلمات عمر بطيشة وألحان سيد مكاوي، مع نجمة حفلنا الليلة الفنانة فايزة أحمد. مش كتير على قلبي

عيوني يا حبيبي طول ما انا جنبك عمري عمري عمري ما اخ مش معقول. لابد مرة ترجع للتاني ومهما تبعد مهما تبعد لابد مرة ترجع للتاني لأني مين ده بس اللي يقدر مين اللي يقدر مين اللي يقدر يكون مكان يكون مكاني انا. انا مين؟ مين يا حبيبي؟ انت حبيبي مين؟ مين اللي يقدر يكون مكاني؟ انا انا انا مين؟ لابد مرة ترجع لتاني. ومهما تبعد ومهما تبعد لابد مرة ترجع لتاني. لأني ده بس اللي يقدر. مين اللي يقدر؟ مين اللي يقدر يكون مكان حلاوة دنيتك حلبس

مش معقول. Thank you. لابد مرة ترجع لتاني ومهما تبعد مهما تبعد لابد مرة ترجع لتاني لأن ده بس اللي يقدر مين اللي يقدر مين اللي يقدر يكون مكاني حلمي فعليا أنا اخترتك من الدنيا من الدنيا اخترتك من الدنيا من الدنيا حبك عمري وعمرك عمري مهما جرالي وانت طريقي حبي حقيقي انت طريقي حبي حقيقي مالي خيالي مالي خيالي Thank you. صالح الأيام تسمحك خلي يضحك وانسى جرحك صالح الأيام تسمحك خلي يضحك وانسى جرحك صالح الأيام تسمحك خلي يضحك وانسى جرحك صالح الأيام تصلحك ده الأمل والحب فينا والغنى والفرح لينا ده الأمل والحب فينا والغنى والفرح لينا ده الأمل والحب فينا والغنى متزوقة وده مش كتير